الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك بإذن الله الذي نسأله سبحانه وتعالى في بدايته أن يحفنا برحمته وأن ينزل علينا من بركاته وأن يجعل جلوسنا لوجهه الكريم خالصا من كل رياء وسمعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة، نتذكر خطاب الله هذا لنا نحن المؤمنين إن شاء الله، ونضعه نصب أعيننا ونتفكر ونتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. أمضينا طول اليوم في خير ولله الحمد، نتعلم ونعلم ونفهم ديننا ونثقف أنفسنا ونصلح مع وجه منها. ونحن إذا انصرفنا من هنا إن شاء الله فأمامنا مسؤوليات كبيرة، أمانات عظيمة تحملناها لبشريتنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة الذي في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. موضوع ندوتنا هذه الليلة أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة. هذه الأسرة المسلمة هي أسرنا نحن جميعا أيها الإخوة، وهم أمانة في أعناقنا من زوجات وذريات، لهم واجب علينا عظيم يجب أن نقوم به. كل إنسان بطبعه يقوم بأداء الواجبات المادية ولا يقصر فيها حتى الجاهل، فهو يقوم على الأكل والشرب والملبس والمسكن. ولكن هناك ناحية عظيمة جدا هي أهم من هذه الأمور، هي مسؤوليتنا نحن أيها الإخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا أحد منا يحب أن يكون أهله وقودا لهذه النار. ومن هذا المنطلق نبحث هذه الليلة لأخبار تهدد بناء هذه الأسر التي نحن مسؤولون عنها أمام الله، والمجال في هذا واسع. فهناك أخبار معنوية وهي شر خبيث وداء وبيل يتسرب إلينا بخدر قد يكون أحيانا لذيذا ولا ننتبه له. وهناك أخطار مادية نراها أمامنا متجسدة في عراضة، ولكن قد يغض الكثير عينه عنها. وهناك أيضا أخطار زاحفة زحفا قويا تريد أن تقوض بناء هذه الأسرة المسلمة. نحن أيها الإخوة إذا تعلمنا وعلمنا، نحن جيل سنمضي قريبا ونرحل عن هذه الأرض، ولكن سيخلفنا من بعدنا ذريتنا. وإذا تدبرنا آيات القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن الإنسان ماذا يهمه في هذه الدنيا. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. هذا هم كل من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف عبء الأمانة الملقاة عليه. بل إن الله سبحانه وتعالى من لطفه وعنايته ورحمته بنا أيها الإخوان خلق مخلوقات عظيمة يتيمة ذكرها في سورة غافر، وذكر أنهم يدعون للذين آمنوا أولئك هم حملة العرش ومن حوله. ومن دعائهم لنا: ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وأيها الإخوة، نحن متقلدون مسؤولية إصلاح ذرياتنا وأزواجنا وتقويم أسرنا. محدثان الليلة أخوان فاضلان كريمان. عندنا الأخ سفر الحوالي، تعرفونه سابقا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه الليلة وبما نسمع منه. وعندنا أيضا أخ كريم، الأخ عدنان غلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أيضا بعلمه. وفي الواقع فإن أخونا عدنان بعمله كطبيب جراح في مستشفى الولادة والأطفال يستطيع أن يمدنا بأمور قد نكون نسمعها عادة كقصص أو كحكايات الجرائد، ولكن ما نسمع منه اليوم هو في مجال اختصاصه، فلنلقي إليه أذنا واعية ونأخذ منه ما يقول بجد وننتبه أيها الإخوة. في الواقع أصرت عليكم وأحب أن أبدأ في موضوع الندوة نفسها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان بعض هذه الأخبار. وأول ما نحب أن نتعرض من هذه الأخبار هو الخطر العظيم الذي كما قلت قد لا يتنبأ له كثير من الناس، وهو الخطر الفكري أو الغزو الفكري الذي تتعرض له أسرنا وبيوتنا ونحن لا ندري إلا قليلا. أيها الإخوة، إن وسائل الإعلام تنوعت في هذه الأيام، فمن صحف ومجلات متداولة في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل شارع، إلى المذياع وأشرطته وما أكثر المحطات التي تبث من كل سوء. وجاءنا أخيرا هذا الدخيل الذي يدخل كل بيت تقريبا إلا من سلم الله، هذا الرائي وتبعته أشرطته، وفيها ما فيها من أفكار، فإن مجال هذه الوسائل هي الأفكار. ونود في البداية من الأخ دغر أن يستعرض لنا المحتوى الغالب العام لهذه الوسائل، وأن يبين لنا مدى قوة تأثير هذه الوسائل، وأيضا ما هي الآثار التي تخلفها هذه الوسائل علينا وعلى مجتمعاتنا. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى كما تعلمون أن يجعل هذه البشرية، هذه الجماعة الإنسانية التي تعد اليوم بآلاف الملايين، بضعة آلاف من الملايين، أن يجعل نواتها وأصلها هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى، من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالأسرة هي النواة التي تتكون منها الجماعة الإنسانية عامة، والأسرة في كل مجتمع هي حجر الزاوية في بناء أي مجتمع. فسواء عليك تحدثت عن الأسرة أو تحدثت عن المجتمع والأمة، لا فرق بين أن تتكلم عن المخاطر التي تهدد الأسرة وبين أن تتحدث عن المخاطر التي تهدد الأمة والمجتمع، فإن هذه إنما تتكون من تلك. أعني أن الأمة إنما تتكون في مجموعها من هذه الأسر. ومن هنا نعلم ونتبين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تلك الحكمة البالغة العظيمة، حين نجد أن كل ما يتعلق بالأسرة وبنائها وضمان عقيدتها وسلامة فضيلتها، فإن الله سبحانه وتعالى قد فصله تفصيلا في الكتاب وفي السنة، لم يدع مجالا ولا ناحية من نواحي تنظيم الأسرة إلا وجاءت الأحكام فيها مفصلة، ابتداء من الخطبة حينما يريد أن يخطب ماذا يفعل، بأي أمر، ما هي الأوامر التي جاءت، من يخطب، من يتزوج، ثم إذا تزوج كيف يعاشر تلك الزوجة. وفي أخص دقائق هذه الأمور جاء أيضا البيان من الكتاب والسنة. ثم منذ لحظة الولادة ماذا نفعل مع هذا المولود، ثم كيف نربيه، وكيف تنشأ الأسرة، وكيف تستمر إلى أن يموت الأب ويأتي الجيل بعده، ماذا يفعل بأبيه وبماذا يضره بعد موته. أحكام لا يتسع المقام لشرحها وإيضاحها، كلكم تعرفونها، أحكام العشرة بين الزوجين، آداب الأسرة من حق للزوج على الزوجة وحق للزوج على الزوج، آداب وأحكام تربية الأبناء، كل ما من شأنه أن تكون الأسرة متماسكة قوية في إيمانها أولا، وفي أخلاقها، وفي فضيلتها، وأيضا في ترابطها الدنيوية. أيضا أوضح الله تبارك وتعالى الأحكام المالية التي تتعلق فيما بين الزوجين وما بين الأبناء والآباء، كل ذلك فصله الله تبارك وتعالى لئلا يحوجنا إلى التسول على موائد الشرق والغرب، نريد أن نأخذ منهم المناهج الهدامة والأنظمة المدمرة. فهذه الأسرة التي يبلغ الاهتمام بها هذا الاهتمام في ديننا، ويحرص علماؤنا ومفسرون وكتابنا دائما على أن يحدثون عنها، لا بد أن نعي دورها وأن نعي قيمتها وأن نعي أهميتها. ومن هنا فإن كل خطر يهدد الأسرة فإنما هو دمار للأمة، وكل داع يدعو بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تدمير الأسرة فإنما هو يدعو إلى تدمير الأمة، سواء عليه قال بلسان الحال أو المقال: دمروا هذه الأسرة، فرقوا بين الزوج والزوجة، أضيعوا الأبناء، أو قال: دمروا هذه الأمة، مزقوها بالقنابل والصواريخ. الحال لا يختلف، ولكن أعداء الله تبارك وتعالى يمكرون ومكرهم خفي، فقد تعلموا ذلك من الشيطان الرجيم عدو بني آدم وعدو هذه الأمة المسلمة بالذات. فإن أحب ما لديه وأفضل جنوده هو الذي يأتيه فيقول: قد فرقت، ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه. إذا انهدم البيت، إذا انهدمت الأسرة، ضاع الأطفال، ضاع الزوج، ضاعت الزوجة، إذا ضاعت الأمة وضاع المجتمع. وما دمنا بصدد الحديث عن نقطة أخص، وهي قضية الغزو الفكري، فنحب أن نقول للإخوان إن المفكرين الغربيين أنفسهم الذين يفكرون على مدى بعيد في هذه القضية قد أيقنوا وكتبوا أن تدمير الأسرة هو تدمير للأمة، وأن بناء الحضارات وبقائها واستمرارها إنما يكون باستمرار الأسرة. أرنولد تويندي، هذا تعرفونه أو يعرفه أكثركم، هذا المؤرخ الإنجليزي المشهور الذي كتب في تاريخ الحضارات، كتب عن يقارب 20 حضارة مندثرة منقرضة أو باقية أو لها آثار في الوجود. وجد من الظواهر المشتركة في انهيار جميع الحضارات أنها تنهار عندما ينتشر الترف، وتخرج المرأة من البيت وتشتغل عن تربية الأبناء، وتضيع الأمة وتتدمر نتيجة هذه الأمور: الغناء والرقص والترف وخروج الأم من البيت وضياع الأبناء. هذه كما كتب، وكما وضح ذلك أيضا المؤرخ الألماني المشهور الذي يدعى سولز بيجلر، وهو الذي كتب وتنبأ بسقوط الحضارة الغربية في عام 1920 تقريبا، قبل أن تبلغ قوتها التي هي عليها اليوم، وقبل أن تظهر علامات الانهيار الموجودة اليوم. يقول إن فصل القول بأن كل حضارة من الحضارات تنهار وتتدمر إذا خرجت المرأة واهتمت بمبادلها واهتمت بشهواتها ونزواتها وتركت الأسرة وضاعت الأسرة وضاعت الفضيلة من المجتمع. نحن في عصر الغزو الفكري هذا أصبح الغزو الفكري خطرا يهدد العالم أجمع أيها الإخوة. هناك خطر يسميه الغربيون التدفق المسيطر للمعلومات، نحن نعبر عنه بكلمة الغزو الفكري، هم يسمونه التدفق المسيطر للمعلومات. يقولون إن العالم أصبح قرية إعلامية، ولا سيما إذا تطورت وسائل الإعلام بواسطة الأقمار الصناعية، يصبح العالم كله قرية إعلامية، فما يحدث في طرف القرية يعلم به أبناء القرية الأخرى، ومن الصعب جدا مقاومة التأثير الإعلامي أو مقاومة التدفق المسيطر للمعلومات إلا بوجود قوة إيمانية وعقيدة داخلية. الأمم البوذية شكت من هذا التدفق المسيطر، شكت من الغزو الفكري. انطبعت دول جنوب شرقي آسيا، وهي بوذية كما تعلمون مجوسية، انطبعت حياتها وثقافتها وفنها بطابع الغزو الفكري الغربي، فأصبحت تلبس الزي الغربي وتتذوق الموسيقى الغربية كما يقولون، وتعيش الحياة الغربية، وضج من ذلك أهل ذلك الدين وعقلاء تلك الأمم. وكذلك حصل في الهند، وأعجب من ذلك كله أن تضج فرنسا من هذا الظرف ومن هذا الغزو الإعلامي. وصرح بذلك وزير الثقافة الفرنسي منذ فترة، فقال إن فرنسا تتعرض لخطر الغزو الفكري الأمريكي فإن الأفلام الأمريكية وأنماط الحياة الأمريكية وحتى الملابس الأمريكية قد غزت فرنسا، وهذا خطر ونذير شر، ويجب على الأمة الفرنسية أن تتحصر بتقاليدها وبعاداتها وبتراثها وبفنها ضد هذا الخطر. لماذا يا إخوان قلنا لكم هذا؟ لأن من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون بلغتنا لا يرون في هذا الخطر أي خطر. الأمم فرنسا وأمريكا، ما الفرق بين باريس وهوليود؟ ما الفرق بين هذه الدول؟ أي انحلال يوجد في أمريكا ولا يوجد في فرنسا؟ ما الفرق؟ حياة غربية، ثقافة غربية تعود إلى اليونانية الجاهلية اليونانية. الاتجاه العام في الحياة واحد، لا إيمان بالآخرة، لا تفكير فيها، الكل يعيش ويأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إلا من آمن منهم كما أخبر بذلك الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يشعرون بالخطر. فأي خطر يداهم ويزحف على أمة الإسلام، على أمة الإيمان؟ كيف يجب أن تكون مقاومة هذه الأمة التي تؤمن بالله ربا وبكتاب الله سبحانه وتعالى منهجا وشريعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ هذه الأمة التي كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة التي تسأل عما يفعل في تلك البلاد من الموبقات لأنها لم تبلغهم رسالة الله الأخيرة ولم تبلغهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون إذن الحال إذا هي استقبلت ورضيت وانتصت هذا الغزو الفكري حتى مسخت نفسها ومسخت شخصيتها وذابت فيه؟ والإعلام أيها الإخوة ما هو إلا واجهة ونافذة من نوافذ ذلك الغزو، ولا حرج على الإطلاق على أي في أمة من الأمم أن تضع الوسائل وأن تضع صياجا كبيرا للمحافظة على ذاتيتها وشخصيتها من طغيان التأثير الإعلامي. فما بالكم بالأمة التي جعل الله تبارك وتعالى لها هذا المنهج الرباني: قل إنما أنذركم بالوحي، التي تسير في علاقاتها وفي شؤون حياتها ويجب أن تكون كذلك على ما أنزل الله تبارك وتعالى، التي علاقة الزوجين إنما تكون واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله تم عقد الزواج، وبكلمة الله وعلى منهج الله سبحانه وتعالى تمت هذه العشرة، وعلى ذكر الله نبدأ بهذا الطفل منذ أن يولد، وكل أمور حياتنا إنما هي على ذكر الله. كيف يجب أن نقاوم هذا الغزو المسيطر من بشتى أنواعه كما تفضل الشيخ؟ أنواع، هناك المجلات، هناك الأفلام، هناك الصحافة المقروءة، هناك كل الوسائل التي تبث الإعلام والتي تنشر ما أكثره سموم بلا شك. فما هو، ما هي أثار ذلك على الأسرة؟ لا شك أن الذي يتتبع المجتمعات الإسلامية وأن الذي يقارن حالها قبل أن تخضع لهذا التدفق المسيطر ويقارنها بواقعها الآن سوف يجد البول شافعا وكبيرا. لقد أفسدت الأسرة المسلمة في عقيدتها، إن كثيرا من برامج الأطفال لا تكتفي بأن تشغل الطفل المسلم عما يجب أن يكون عليه من التربية الإسلامية، بل إنها وكذلك مجلات الأطفال لتنشئه تنشئة غريبة جدا عن العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وتزرع في نفسه ما يضاد هذا الدين وهذا الإيمان. ويكفيكم أمرا لا بد أنكم تلاحظونه وتعلمونه، يكفيكم هذا الأمر، وهو: هل سمعتم أو رأيتم في أي مجال من هذه المجالات حديثا عن اليوم الآخر؟ كله عن الدنيا، هذا لو فرضنا أنه في المتاع الحلال، في الأمور الحلال، لكن إغفال الآخرة إغفالا مطلقا. ما معناه؟ معنى ذلك أن أمة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهي مثل البهائم التي تعيش على الحضارة الغربية. قد يتعرضون إلى نظريات في نشأة الكون، في نشأة الحياة، في سر الروح، في النبوة، فيصبغون صفات الله تبارك وتعالى على من يخرجون في هذه الأفلام. وما أكثر الحديث عن هذا الجانب. الجانب الآخر جانب الفاحشة الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال في الآية الأخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أدرك أعداء الله أن نشر الفاحشة في المجتمع هو عن طريق هدم الأسرة بهذه الوسائل. واليهود خططوا لذلك منذ القدم. أول ما ابتدأ اليهود قالوا: لابد من تدمير النصرانية، لأنها كانت العدو المباشر لهم في بلاد الغرب في القرن الثامن عشر، السابع عشر والثامن عشر إلى التاسع عشر. فقالوا كما في البروتوكولات: لابد من هدم الفضيلة ومن نصر الرذيلة بين هؤلاء النصارى. وما زالوا يمكرون بهم مكر الليل والنهار حتى أصبح من الشائع جدا والعياذ بالله في بلاد الغرب أن تنكح المحارم. وليس ذلك بغريب، بل إن جرائدنا أحيانا تنشر هذه الأخبار، وإن كانت مع الأسف قد لا تعلق إلا في النادر. كيف يحصل أن الإنسان يأتي محارمة؟ عافانا الله وإياكم من ذلك. وليست نذورا ولكنها حالات منتشرة، وبنفس القوة يراد لها أن تنتشر في بلادنا هذه. اتجهوا جميعا يهوديهم وصليبيهم إلى تدمير الفضيلة في المجتمعات الإسلامية عن طريق هذه الأفلام والمجلات والكتب، عن طريق طمس الأخلاق الإسلامية وإحلال الأخلاق النفعية الغربية المادية محلها. فينشأ الطفل الذي لا يؤمن بخلق ولا دين إلا من خلال ما يتلقاه ويستقبله من تلك الأفلام. تنهدم الأسرة، وكم من أسرة هدمت نتيجة لأمثال هذه. كم من رجل طلق زوجته، كم من زوجة هجرت زوجها تطبيقا لما رأته أمام عينها، أو تطبيقا لما رأه أمام عينه من مشاهد أو من مسلسلات أو من قصص وما أشبه ذلك. وبذلك استطاع هذا العضو أن ينقل المجتمع الإسلامي نقلة بعيدة من مجتمعات محافظة يضرب بها المثل في العالم كله بالمحافظة إلى مجتمعات لا تكاد تفترق عن المجتمعات الغربية، إلا ما رحم الله وإلا ما كان لديه بقايا، فبعضهم أشد من بعض. يكفي لتدمير الأمة ولتدمير الأسرة ولتدمير الحياة أقل ما يأتي من ضرر بهذه الوسائل ومن هذا الغزو، وهو إضاعة الوقت فيما لا ينفع. الحياة أيها الإخوة، المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يعلم علم اليقين أن هذه الحياة لا هي إلا عبور، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان، وأنه لا خلود له في هذه الحياة، وأنه محاسب عليها، وأنه ما من ساعة تمر به لا يذكر فيها الله ولا يصلي على وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك حسرة عليه يوم القيامة. يعلم ذلك، فكيف يضيع الأوقات في هذه المجلات التافهة أو في الأفلام التافهة؟ حتى لو فرضنا أنها تخلو من أي محرم إلا أن فيها إضاعة للوقت فيما لا خير فيه وفيما لا يهمنا من الأمور. وهذا العمر محدود، وهذا القلب محدود، وهذا العقل محدود. إن ملأته بالخير قبله، وإن ملأته بالشر لم يتقبل الخير. يأيثون على هذه الأمور ويتنافسون فيها، وأكثرهم والله يجهل أركان الإسلام، خاصة من الأطفال والنساء. ما هي أركان الإسلام؟ أركان الإيمان. ما هو تعريف بسيط من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صور من كفار الصور لا يحفظونها، أسماء الأنبياء لا يعرفونها. وتنشأ الأسرة وقد تربت على ذلك، ويختلط الأبناء بالأبناء ولا يتحدثون إلا عنها. العنف والجريمة، وهذه أحد المخاطر التي تتعرض لها الأسرة ومن ثم المجتمع. أفلام العنف وقصص العنف وكتب العنف والجريمة والجاسوسية وما أشبه ذلك، وهي أيضا من معاول الهدم التي تهدم الأسرة ومن ثم تهدم المجتمع المسلم وتجعله بعيدا جدا عن الطمأنينة والأمن التي لا يجلبها إلا الإيمان. وانظروا أيها الأخوة الكرام، ما رأيكم في طفل فسق وفجر أبوه وفجرت أمه ولو كان يعيش في عهد التابعين فرضا، لو كان يعيش في عهد التابعين مع اب فاجر وام فاجره ولا يتلقى منهما التربيه الصحيحه، كيف يكون نظره الناس اليه؟ اليس ذلك مدعاه للرحمه وللرفاء وللشفقة به؟ وهو في جيل نظيف، إن ذهب فإلى المسجد، إن خرج فلن يرى منكرات، أينما ذهب نجد إن شاء الله إلا الخير والسلامة. في ذلك العصر تعد هذه والله مأساة، فكيف في عصر الفتن الذي إذا تقومت هذه الأسرة أو تهدمت فيها القبيلة أين يذهب الطفل؟ يذهب إلى المدرسة، ماذا يتلقى في المدرسة؟ يذهب إلى الشارع، ماذا يرى في الشارع؟ يذهب إلى المقهى، ماذا سيجد في المقهى؟ مسكين والله مسكينة هذه الأجيال التي سوف تولد وهي تتعرض لهذا الغضب، والآباء في غفلة، والموجهون والعلماء والدعاة في غفلة عن التصدي له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي أمتنا شره، وأن يبصرنا جميعا بخطورته، وأن يجعل كل واحد منا يعي مسؤوليته التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحمد لله رب العالمين. الله شيخنا الأختبر على ما بين الواقع من عظم تأثير وسائل الإعلام وقوة الغزو الفكري الذي تمثله هذا الكم الهائل من التدفق المسيطر للمعلومات. في الواقع نحب أن نسلط الضوء أكثر على جانب واحد من وسائل الإعلام، ألا وهو هذا التلفاز وما انبثق عنه من أشرطة. إن الأسرة في غالب الأحيان لا تسمع إلى الراديو إلا قليلا مجتمعة، وكذلك قد لا تستمع إلى الأشرطة في مجتمعة كثيرة بل فرادى، ولكن هذا التلفاز يجمع الأب والأم والابن، وقد يجمع الجد والجدة والأحفاد في مجلس واحد مسمرة أعينهم على هذه الشاشة الفضية وهي تبث ما تبث. ومن هذه الزاوية نحب من الأخ عدنان أن يتطرق إلى بحث وإيضاح الآثار النفسية التي تتركها هذه الوسيلة على المتفرجين، وكذلك إن كانت هناك آثار عضوية جسدية أخرى تنتج من جراء الجلوس أمام هذه الوسيلة. ونود منه بصفة خاصة أن يوضح لنا تأثير دخول هذه الوسيلة إلى بيوتنا على العلاقات الموجودة بين أفراد الأسرة، والنواحي التي عادة لا يمكن أن تقوم إلا بتواجد الأسرة وأفرادها مجتمعين في مجلس واحد. أي الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي أحب أن أوجه الشكر للإخوة الذين دعوني لتقديم هذا الحديث، وأشكرهم على حسن ظنهم، وإن كنت في الحقيقة أجد نفسي والله أعلم لست أهلا لهذا. حديثي سيكون باختصار شديد لضيق الوقت، وسأحاول التركيز على أشياء يثيرها الناس في هذه الأيام. فمن الآثار النفسية التي تظهر لهذا الإعلام ما يسمونه بالكبت. الكبت هذا كثير تكلم عنه علماء الغرب، وهو ظاهرة موجودة تقريبا في كل شباب الأمة الغربية، وللأسف بدأت تظهر نسبة كبيرة من هذا الكبت موجودة في شبابنا. نراها في حياتنا العملية في المستشفيات، نراها في العيادات النفسية، نراها في كثير من الأماكن ما يسمى بهذا الكبت. ما هو الكبت؟ ما ببساطة هناك طاقة لدى الإنسان يريد أن يخرجها ولكنه لا يستطيع أن يخرجها. هناك ما يثير هذه الطاقة. من فطرة الإنسان ميل الرجل نحو المرأة. الشاب هذا أو الشابة يسمع ويرى أشياء تثير فيه الغريزة وتحفزه وتدعوه إلى الجريمة. ماذا يستطيع هو أن يفعل؟ قد لا يستطيع أن يتزوج ويأخذ هذه الأمور بطريق الحلال. فليس أمامه إلا والعياذ بالله على الانحراف، أو أمامه أن يثبت هذه النفس كما هو حاصل كثيرا. هذا الأثر يعني أثر ليس بالبسيط، لأن وجود هذا الكبت في هذا الإنسان، في هذا الشاب، في هذه الشابة يعطله. قد يصبح حي صحيح بين الأحياء، يذهب في عمله من الصباح ويعود بعد الظهر، أو يذهب إلى دراسته أو يذهب إلى جامعته، لكن تركيزه وتفكيره وأعصابه ونفسيته في مكان آخر. بالفعل هو يعني كما يقول العامة أنه صفر على الشمال، لا قيمة له في هذا الواقع. فلا شك أن هذا الأثر الكبير الذي يعني تبثه وسائل الإعلام أثر عظيم في تحطيم كيان هذه الأسرة والمجتمع المسلم. النقطة الثانية أو الأثر الآخر النفسي الذي أود أن أتحدث عنه هو وجود نوع من الانفصام والتناقض في حياة الكثير من شباب هذه الأمة، وأخص الأطفال بالذات. لأن هذا الشاب أو هذا الطفل يطلب منه أمور، يوجه والده إلى أمر، أو يتوجه المدرسة إلى أمر، يأتي لواقع المجتمع، يأتي وينظر إلى ما حوله فيجد خلاف ذلك. قد يستطيع الكبير أن يستوعب هذا التناقض، لكن الصغير لا يستوعب. الصغير بفطرته مولود على الفطرة، لا يريد إلا يعني يصدق كل ما يسمع، يصدق كل ما يقال. لو أخبرته أن البحر عبارة عن شيء أتى من السماء لصدق، أنه ليس لديه خبرة في هذه الحياة. فإذا قيل له افعل كذا ثم وجد خلاف ذلك. أعطيكم مثال، لو جلس مع والده يشاهد فيلما في ما يسمى في الفيديو، وعلى سبيل المثال كان هذا نظيفا كما يسمونه، أو أنا أقول أنه أقلها سوءا، فوجد قبلة في هذا الفيلم. الأب يشاهد هذا ولا ينكرها. الطفل ماذا يسمع من والده؟ هل يسمح له والده بأن يقبل فتاة، أو يسمح له المجتمع بأن يقبل الشاب والفتاة؟ يقول المجتمع لا. فإذا كيف أشاهد هذا ووالدي يقر هذا ووالدتي بجانبي وإخوتي وأسرتي بجانبي وأنا لا أرى هذا يطبق ولا أرى هذا مسموح به؟ فهنا ينشأ هذا النوع من التناقض، وفي هذه السن بالذات يعني تصبح أيضا عبارة عن شلل ومشاكل لهذا الطفل. من أخطر نقاط التناقض التي تبثها وسائل الإعلام سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة تناقض عقائدي، تكلم عنه الشيخ سفر جزاه الله خير. لكن أنا أذكر كمثال، يعني كثير من الأطفال نشأ عندهم حب ما يسمى بحماة الكون هؤلاء، ومن قبل كان هناك الرجل الجبار الذي يسمونه سوبرمان وغيره، شخصيات خيالية أدخلت في عقول الأطفال، الطفل كل همه أن يصبح مثلها. لكن أتكلم عن حماة الكون، هؤلاء مجموعة يحمون هذا الكون. أين هذا التطور الذي يغرس في هذا الطفل من قول الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا؟ أين هذا من هذا؟ يسمع ويقال له أن هناك حماة للكون، فلان وفلان وفلان، ولديهم من القدرة ولديهم من كذا، ويأتي ويقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن لأحد ولا يمكن أن تستقيم أمور هذه السماء والأرض إلا إذا أمسكتها يد الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تستقيم بغير هذا. فهذه الأمور، التناقض العقائدي هذا من أخطر الأمور التي يواجهها الطفل المسلم. من الآثار النفسية أيضا التي ترد على الجيل الناشئ قضية السلبية وعدم الإيجابية. الذي يتلقى من وسائل الإعلام يصبح يتعلم أن يسمع فقط ويتلقى، لا يناقش، لأن الذي يتلقى من وسائل الإعلام لا يناقش، هذا شيء أمامك، إما تقرأه تسمعه أو تراه تسلم به، تأخذ هذا هو مصدرك للتلقي. فأين العقلية الابتكارية؟ أين حب الابتكار؟ أين حب الاختراع؟ هذا كله لا يمكن أن يلمى بهذا النشأ بهذه الطريقة. لا يمكن إنسان يقف هكذا فقط ويتلقى، يقال له افعل كذا افعل كذا، الأمر هذا صحيح الأمر هذا خطأ. لا يمكن أن ينتقل من هذا المكان إلى أن يصبح في يوم من الأيام مخترع، إلى أن يصبح في يوم من الأيام له دور، إلى أن يصبح له عقلية متفتحة متنورة. لا يمكن، لا يتفق هذا مع هذا. هذه ثلاثة أمور هي من يعني أبرز القضايا النفسية التي تؤثر فيها وسائل الإعلام في الجيل والمجتمع المسلم. أما الآثار العضوية التي أراد الأخ أن أتكلم عنها فهي لا بد أنها معلومة لديكم، يعني كثير من البحوث والنشرات يعني تكلمت عن هذه ما تخرج من الأشعات الملونة من هذه التلفاز، خصوصا الملون بالذات يعني أكثر من غيره، وأنه يؤثر على شبكية العين وأنا لدي أخبار. هذا من ناحية الرؤية. من ناحية الأمور أخرى عضوية أيضا، طريقة الجلوس وطريقة الاستماع، يعني تجد الولد أو الشاب أو الصغير أو الكبير لا يستطيع أن يجلس أمام التلفاز مثلا جلسة سليمة أو صحية كما نسميها، لا، وإنما يجلس جلسة اعتيادية، فقد يعني يشوه هذا أعضاءه فيه ويؤثر عليه، يعني ملحوظة هذه توجدونها في البيوت ومشاهدة في واقع الحياة. من أيضا القضايا العضوية التي تؤثر على الجيل قضية الشباب، الحد من نشاطهم الطبيعي. الشاب أو الطفل بطبيعته متحرك، يعني لا يمكن أن يبقى طفل في مكان واحد، أمسك طفل وأبقي في مكان واحد لا يمكن، ولو لدقائق معينة لا يمكن، لا بد أن يمسك هذا يلعب في هذا يتحرك هنا ينقلب على وجهه ينقلب على ظهره، لا يمكن حتى لو كان عمر الطفل شهر أو شهرين، لا يمكن، لا بد أن يتحرك. لكن راقب هذا الطفل وهو يشاهد فيلم من أفلام الكرتون، كيف تجده متسمر هكذا في وضع واحد ربما لساعات. يعني الحركة هذه التي يتحرك فيها الطفل هي نوع من أنواع التجارب والخبرة والنمو الطبيعي للطفل، كلما زادت حركة الطفل وتحرك وأتى وذهب وجاء وتعلم ولمس هذا وأمسك بهذا كلما كان نموه طبيعيا أكثر، وكلما كان يعني أقرب إلى أن يكون تفكيره سليما نتيجة لتربيته العضوية السليمة. هذه أيضا مجمل للآثار العضوية التي نراها في نتيجة لوسائل الإعلام. تبقى هناك قضايا اجتماعية أكثر من هذه كلها بكثير، وهي قتل الوقت كما تكلم عنها الشيخ سفر، وهذه أيضا لها رد فعل. أنا ذكرتها الحقيقة لا أحب التكرار، ولكن ذكرتها لأن لها رد فعل على علاقة الأسر فيما بينها. يعني الأسر لو لم تجد ما يربطها في داخل البيت سيكون لها بدائل لتمضية الوقت، سيذهبوا لزيارة الجيران، سيذهبوا لزيارة الأقارب، تزيد الصلاة بين الناس، تزيد المحبة والألفة. لكن وجود ما يربطها في البيت من الساعة الرابعة مثلا أو أثناء الصباح إلى منتصف الليل يحد من نشاط هذه الأسرة وتجدها باقية، وهذه ملحوظة. تجد عمارة كبيرة ضخمة فيها مثلا 40 أو 50 شقة وقلة الذين يعرفوا بعضه بعضا، وقد يكون الباب بالباب ولا يعرف الجار جارة، ولم يفكر في يوم من الأيام أن يخرج ويزور هذا الجار. لا شك أن لهذا أسباب كثيرة، لكن هذا أحد أسبابها، يعني هذه من الأسباب التي تربط الإنسان. لو وجد وقت فراغ يخرج فيه ويستفيد منه لخرج بالفعل، لكن وجود ما يربطه في البيت أدى إلى قطع الصلة بينه وبين الناس. حقيقة هناك دراسة عملتها مؤسسة اسمها مؤسسة باين، هذه في عام 1930 يعني قبل 57 سنة، عن عرضت في دور من دور السينما 115 فيلم تتحدث عن الجريمة والبولين، 115 فيلم. وجدت إحصائية لأن أكثر من 400 جريمة حدثت ممن شاهدوا هذا الفيلم. هذه 115 فيلم يعني من مجموعهم أكثر من 400 جريمة حدثت استحقت هذه الجرائم أن يكون هناك يعني حدود جنائية أو عقوبات جنائية ضدها. وهناك يعني عدد ليس بالقليل أيضا لم يكن هناك غاية حق الجناية، وإنما هناك كان شروع للإجرام ولم يكن هناك إجرام بالفعل، وهذا كان في حوالي 43 حالة من الحالات. أتى طبيب بعد ذلك أعتقد أنه ألماني والله أعلم اسمه هوفر، عمل أيضا بحوث عن هذه الأفلام وتأثيراتها في المجتمع، فوجد الكثير من التأثيرات. الحقيقة فقط أريد أن أعطيكم يعني بعض هذه التأثيرات في المجتمع التي حصلت لديهم، ونسأل الله أن يعصمنا منهم وإن كنا نرى آثارها يعني لا ظاهرة للأسف. فمن بينها الهروب من المنازل، من بينها حمل المسدسات. يرى والله هذا بطل في السلم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. السرقة، الغش والخداع، كل هذه أمور وجدت لها نسب عالية لا يمكن يعني في جلسة قصيرة كهذه أن أعطيكم أعداد، وإلا لو سمعتم هذه الأعداد والله لما صدقتم واستغربتم كيف يعيش المجتمع هذا إلى الآن، ولكنه آذن بالانهيار بإذن الله تعالى، ولا يغركم ما حوله من الحالة يعني المضيئة، فإنه من الداخل منهار ولا شك أنه سينهار. فالدولة الرومانية من قبل يعني أخذت في بنائها 1000 سنة وبلغت من العظمة ما بلغت، وانهارت أخلاقيا فانهارت في 50 سنة، 50 سنة فقط انهارت تلك الدولة ببساطة لانهيار هذه الأمور البسيطة فيها. الأسرة هي القاعدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. جزا الله أفان عدنان خيرا، فإنه قد والله بين أمور ما كنت أعرفه أنا شخصيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الأمور آذانا صاغية وقلوبا واعية، نقي أبطالنا وذرياتنا هذه الشرور. إذا كانت تلك المجتمعات التي تبيح ما تبيح من الآثام والخطايا ولا ترى نقصا في كثير من الأمور بدأت تضج ويضج عقلاؤها، فما بالكم أيها الإخوة بمجتمعاتنا الإسلامية الطاهرة التي كما قال الأخ الشيخ صغر قل إنما أنذركم بالوحي. هذا هو ما تسير عليه هذه المجتمعات. في الواقع هنا نقطة نحب أن نعود فيها إلى الأخ الشيخ صغر في موضوع التلفاز والبرامج التلفازية والفيديو وما شابه ذلك. بعض الإخوة ولا نظنهم إلا من باب الإخلاص وربما التحرك لعمل شيء ما لوقف هذا السيل الجاري، يأتون بأفكار ويقولون لما لا نعمل أشياء إسلامية، لما لا نعمل أفلام إسلامية، لما لا نعمل أفلام كراتين إسلامية مثلا. وهناك طبعا لا لا لا نشك أبدا أن هناك المغرضون الذين يندسون وراء هذا، ولكن هي الآن هي الظاهرة الموجودة الآن. فالناس قسمان إلا من رحم ربي، إما أناس متجهون خاضعون لهذا الغزو الفكري ولا يرون به بأسا بل يرونه هو عين الحضارة وهو المطلوب وهو المراد، وهذا والله فيه الدمار. وآخرون رأوا في هذا البديل سلامة لهم، الأمهات يتضجرون من الأطفال في البيوت، وتعلمون حال البيوت هذه الأيام وصغرها وحبس الأطفال فيها، فالأم تريد من طفلها أن يكون ساكنا ساكتا لا كما أراده الله سبحانه وتعالى وخلقه طبيعيا متحركا نشطا كما ذكر أخونا من السابق. فتريد أن يجلس الطفل أمام هذا التلفاز ساعتين أو ثلاثة أو أربع وهي تقضي ما تقضي من أمور، فتصر فقد يرزق الأب ويقول طيب سأتي بأفلام إسلامية أو برامج إسلامية. فنريد من الأخ سفر الحقيقة أن يبين لنا ما في هذه الحل أو ما في هذا الحل من مخاطر حتى نكون على بصيرة من أمرنا. الحمد لله رب العالمين. حقيقة أن الإجابة على هذا السؤال ليست في الأمر الهين، لأن القضية أخطر من أن يدرسها إنسان ترك بذاته. هذه مشكلة كل بيت يريد أن يحافظ على البقية الباقية من الأخلاق والفضيلة، ولكنه يواجه غزوا منظما مسيطرا. ومن هنا فإنه يجب أن تتعدد الآراء فيها، ولا نعني أي رأي، ولكن نعني رأي أهل العلم ورأي أهل الخبرة ورأي رجال التربية الإسلامية الذين يمارسون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إنه لا حرج شرعا من حيث المبدأ أن يوجد أفلام إسلامية نافعة مفيدة. لو سئلنا نظريا ما حكم ذلك نظريا لقلنا قد يكون واجبا أيضا أن يوجد البديل، ولكن يجب أن نتنبه إلى مخاطر كثيرة تحق بهذه القضية. الأمر الأول أن البديل في كثير من الأحيان البديل عن أي شيء فيه نوع من الإقرار والاعتراف بالأمر الواقع، يعني بمعنى أن البديل قد يكون مظهرا للعجز عن المقاومة، فأنا لم أستطع مثلا أن أحفظ بيتي وأبنائي وأغرس وأربي في أنفسهم مقاومة هذا الغزو وأن هذه الأمور حرام، فقلت لا بد أن آتي بالبديل، بينما يوجد الأسر التي تستطيع ذلك. ولو جعلنا الأصل والأساس هو أننا نقاوم هذا الغزو ونجعل البدائل الصالحة، نجعل البديل أمورا صالحة ليس شرطا أن تكون من جنس ذلك الغزو، كالطفل الذي يأتي مثلا من المدرسة بعد الظهر يتغدى يرتاح قليلا يذاكر العصر يذهب المسجد يحفظ القرآن إلى العشاء، بعد العشاء ينام إجباري يستيقظ مبكرا. هذا الطفل إذا ربي تربية سليمة على أن هذه أشياء أقل ما فيها أنها تضيع وقته وأنه لا يستطيع أن يسهر ولا يستطيع أن يتلقى معلوماته، ويعلم أن هذه الأمور وما فيها من حرام وما قد تجره وما قد تجر إليه من الفساد، فهو يقتنع بذلك وإن كان صغيرا مع التربية السليمة. وماذا يربح الإنسان إذا خسر أسرته؟ مهما كان نجاحه ماليا أو ماديا أو حتى لو دعويا نجح بأن يدعو طائفة كبيرة من الناس إلى الإسلام لكنه ضيع أطفاله وضيع زوجته، هذا خسران مهما كان، إلا من كتب الله له الغواية. هذا الشيء. الشيء الآخر أن هذه البدائل ما ذكره أخونا الطبيب عدنان وما يذكره الأطباء من المساوئ العضوية موجودة على أي حال، ما ينتج عن ذلك في النظر أو في الأعضاء أو في عدم الحركة أو ما أشبه ذلك، كل المساوئ العضوية موجودة سواء كان هذا الشيء صالحا أو سيئا. ولهذا فأنا قرأت وسمعت أيضا ندوة إذاعية أن بعض دول أوروبا وبعض الولايات الأمريكية في ولايات من أمريكا حددت مشاهدة الأطفال للتلفزيون بساعة واحدة في اليوم فقط، وجعلت ذلك تشريعا إجباريا في الدولة وفي الولاية، وتلزم به الناس ألا يروا التلفزيون إلا ساعة واحدة، ثم بعد ذلك يتحدثون عن محتوى هذه الساعة وماذا سيكون، لكن يفرضون ألا يزيد عن ساعة واحدة. فكيف بنا نحن الذين يعني تعلمون ما الحمد لله مفارقتنا لهم بمقتضى أن أصحاب الصراط المستقيم يجب أن يخالفوا أصحاب الجحيم. فهؤلاء رأوا الآثار العضوية التي تنتج عن المشاهدة التلفزيون وإدمان ذلك، فقالوا لابد أن يحدد هذا القدر بساعة واحدة من 24 ساعة. هذا شيء. النقطة الثانية، والنقطة الثالثة هي أن ما يوجد اليوم باسم الأفلام الإسلامية أو ما قد يوجد هو كأي أمر من أمور حياتنا نحن المسلمين اليوم يخضع لماذا؟ يخضع لذوقي ولرغبة المشتري كما هو خاضع لعلم وفقه المنتج، بمعنى أن المنتج الذي لا يعرف الحلال من الحرام أو لا تقيد بكثير أو ببعض أحكام الإسلام قد ينتج أفلاما فيها محرمات ظاهرة واضحة، وكثير من الآباء لا يدركون الفرق بين الحلال والحرام في هذه الأمور، لأن الدعوة العامة لأن الفقه الشرعي في المجتمعات الإسلامية ضعيف محدود، فئة محدودة فقط التي تستطيع أن تنتقي وأن تختار. ومن هنا فإن هذا المنتج مع حسن نيته افتراضا سوف ينتج لنا ضارا، أي أمور ضارة على أنها نافعة، وهذه تتقبلها الأسرة بحجة أنها إسلامية وقد رفضت تلك التي ليست إسلامية، وفي هذا خطره وضرره. وكذلك قضية الرقابة، قد يقول واحد يخضع هذه الأشياء للرقابة، طبعا هذا كلام تعلمون أن الأفلام غير الإسلامية فيها ما فيها من المحرمات مع وجود الرقابة، وفي أمور لا تتعاضاها الرقابة، فإذا قلنا الأفلام الإسلامية تخضع لرقابة شرعية دينية فإن الحالة سيكون كحال هذه الأفلام التي تخضع لرقابة من الجهتين وأنتم ترونها. بالعكس الرقابة مهما إن وجدت فرضا ستجد نفسها أنها أمام شيء عادي جدا مطالب بأن يراقب مئات من الأفلام الخليعة الفاجرة، فيأتيه فيلم إسلامي أو هذا الذي يأتي الإسلام يقول هذا إسلامي طيب هذا فلا يراقبه، فنتيجة ذلك أن تنتشر في المجتمع أخطار قد تكون أكثر خطرا من تلك الأفلام الواضح أنها للفسق والعهر والدعارة. وأنا أضرب لكم أمثلة واضحة، أنتم تشاهدون ما يسمى أحيانا بالتمثيليات أو المسلسلات الإسلامية ولا فيما في شهر رمضان أو في موسم الحج. الحق يقال كلمة نقولها لله عز وجل، أنه لو أنه وضعت مكان هذه الأفلام أفلام ما يسمونه حب وهي فاحشة، الله تعالى ما سماها حبا وإنما سماها فاحشة، لو وضعت الأفلام العادية الغرام والعشق العادي لكان والله أسلم من هذه الأفلام. والله لقد رأيت بعيني في أي في موسم حج من الحج فيلما عن قصص الأنبياء ظهرت فيه القصة كانت عن داود، والله ما ممثلة تمثل زوجة داود عليه السلام، داود الذي أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم نعم العبد إنه أواب، زوجة نبي، والله الصدر والشعر والنحر كله مكشوف وتختلط بالأجانب وتكلم طالوت وتكلم فلان، وزوجة من؟ زوجة داود. هذا والله أفحش من لو كانت هذه اسمها كذا وزوجة فلان من الناس وتختلط بغيره. كذلك على هامش السيرة الذي مثل في أحد السنوات على أنه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت فيه من الأخطاء الكبيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيلم الرسالة وما أدراك ما فيلم الرسالة وقد سمعتم عنه الكثير، وهذه كلها التي يقال إنها إسلامية. كذلك تمثيلية موسى بن نصير كمثال مثلا، شيء عجيب جدا أن يكون الفاتحون المسلمون لا يفتحون البلاد إلا عن طريق العشق والغرام والعلاقات مع بنات الروم، سبحان الله. أيضا سنة من السنوات كان الموضوع عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، ما يعني هذه هي الأمة المصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بالله عليكم هل في الأرض أمة أكثر أمانة وعدلا وحقا من أمة الإسلام؟ وهذا أمين، أمين الأمة الأمينة، تصورون يفتح دمشق بناء على علاقات غرامية مع بنت ملك الروم؟ إذا كان هذا أميننا فمن منا الأمين؟ نحن أمة خائنة، ولا شك أن من رضي بهذه الخيانة إنه خائن. المقصود يا إخوان علم الله ليس أن نجرح ولا أن نشهد، لكن شيء شاهدته الملايين يجب أن يقال فيه كلمة الحق، ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في من يسمعها إن لم يسمعها، وليس فيها افتراء ولله الحمد لأنها أمور شاهدها الجميع. فالحقيقة أن هناك قد يكون لك خطرا مبطنا مدسوسا فيما يسمى بهذه الأفلام الإسلامية أو المسلسلات الإسلامية في المواسم الإسلامية، تمثيلية ابن تيمية وغيرها، رأيتم جميعا كيف بل يأتي صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل منهم لحية ما يسموها كذا، ومن هنا الزنار الطويلة، ويصادق الغواني ويتكلم ويختلط، وحتى شجاعة الصحابة يأتون باسمهم من الخشب وهكذا ويقول هذا خادم يريد، وهذه شجاعة الصحابة. الطفل الصغير لا يقول إلا رأيت خالد بن الوليد، ما يقول شفت ممثل يمثل خالد بن الوليد، يقول رأيت خالد بن الوليد، رأيت عمرو بن العاص، رأيت معاوية، لأنه يرى شيء أمامه. هذا نحن الكبار ننساق مع الموضوع ونتصور أن هذا خالد، فكيف بالطفل الصغير؟ وأشد من ذلك أن يأتي في فيلم آخر نفس ذلك الممثل الذي كان يمثل أبو عبيدة أو خالد بن الوليد وإذا به لص من أكابر المجرمين، ويأتي في فيلم آخر وإذا به داعر من أكبر الزنا ومدمني المخدرات وهو نفس ذلك الرجل. كيف ينطبع هذا في عقلية الطفل المسلم؟ لو بقي ينظر إلى هذا الرجل في كل الأفلام على أنه داعر زاني كاذب فاجر غشاش لبقيت صورة واحدة في ذهنه، لكن يأتي صحابي ثم يأتي بهذه الصور، هذا التناقض الحاد الذي أشار إليه أخونا الدكتور عدنان وفقه الله وإياكم جميعا، وهذا مما يسيء ويفسد سمعة الصحابة، وبالتالي يفقد الشباب المسلم القدوة التي يريد أن يتأسى بها. وقارنوا بالله، قارنوا بين طفل في الرابعة الابتدائية والخامسة يسمع بصوت الدكتور عبد الرحمن رافت الداشة رحمة الله عليه لأنه توفي، صوته مثلا ويتحدث عن صور من حياة الصحابة أو صور من حياة التابعين، كيف يتأثر لما يسمع هذا عن الصحابة؟ ولكن انظروا واسألوه لو رأى فيلما من هذه الأفلام حتى تجدوا الفرق بين الإعلام النظيف وبين الإعلام المغشوش. الحقيقة أن أخذنا وقتا أطول، لكن هذا السؤال هو جاء فجأة في ضمن الندوة، فأحببنا أن نعطيه بعض حقه، والحمد لله رب العالمين. الواقع الموضوع مهم جدا ويمس الناس أجمعين، وقل أحد إلا وهو متأثر به. لذا أيها الإخوة، إنها مسؤولية عظيمة، هذا الغزو الفكري أو الخطر الفكري الذي يهدد أسرنا المسلمة، يجب أن نعيه وأن نهتم به وأن نوجد الحلول وأن نبعد هذا الخطر عن أنفسنا بكل ما نملك. نود أن ننتقل الآن في الواقع إلى خطر آخر يهدد الأسرة المسلمة. كما قلت لكم سابقا، هذه الأخطار الفكرية تتسلل إلينا، وقد يكون للبعض العذر في عدم الاطلاع عليها لأنها تغزو الفكر وتأتي قليلا قليلا وتكبر فجأة. ومع هذا فالدعاة ينبهون والعلماء يحذرون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا صوابنا. ولكن هناك خطر مادي يمثل أمامنا ونراه يتحرك ونراه يزداد ونحن غافلون. إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الذكر والأنثى أعطى لكل منهما مهمة في هذه الحياة، كلف الرجل بالقوامة، جعله قيما، وألزمه بالإنفاق، وهذا يشغل كثيرا من وقته. ننام 8 ساعات في اليوم ونقضي مثلها أو أكثر منها في العمل. لما نعمل؟ لنقوم بجزء من القوامة، بالإنفاق على أسرنا وعلى من نعولهم. وكلف المرأة بعمل آخر لا يحسنه البتة أحد غيرها، وإن تضافرت الإنس والجن. إن بقاء هذا الجنس البشري مرهون بأن تحمل المرأة وأن تلد، وبعد أن تلد تحضن أولادها وتنحني عليهم، تحنو عليهم، ترضعهم 2 سنين، ثم تربيهم وتغذيهم غذاء ماديا وفكريا حتى يشبوا عن الخوف ويخرجوا الى المجتمع وقد بلغوا شيئا من العقل. الخطر المادي الذي نراه متماثلا امامنا قد اجتاح امما كثيرة، بل اجتاح الامم كلها في مشارق الارض ومغاربها. ووراءه مقولة خطيرة إذا استمع إليها الإنسان لأول وهلة يقول صحيح، نصف المجتمع عاقل، النساء في البيوت عملن ماذا، إنتاجية المجتمع هابطة، لو اشتغل هذا النصف الموجود في البيوت لازددنا ارتقاء وازددنا حضارة وكنا أكثر في القوات المادية. وهذا يخدع كثيرين، خدع مجتمعات كثيرة بهذه المقولة. ووجه آخر لهذه المقولة يقص الفرد نفسه، يقولون له امرأتك عاطلة في البيت، هذه الأسرة يمكنها أن تزيد من دخلها، لماذا تخرج المرأة وتعمل 4 ساعات، فهي تنفع الوطن وتنفع أيضا الأسرة بزيادة الدخل فبدل أن يأتي للأسرة معاش بخمسة آلاف ريال يصبح الآن لديها 7,000 ريال أو 8,000 ريال. في الواقع أن مسألة المرأة وخروجها من بيتها ومزاحمتها الرجال سواء في الأعمال أو في الأسواق مسألة خطيرة تهدد الأسرة المسلمة. ونود من شيخنا الأخ سفر جزاه الله خيرا وثبته أن يبين لنا في الواقع تفاصيل هذه المقولة وكذلك خطأها من صوابها إضافة إلى ما حدث في الأمم السابقة أو الأمم التي مشت في هذا الاتجاه. وحيث أنه قد حان وقت الصلاة فقبل أن أنقل الكلام إليه نؤذن ثم يتكلم. يا رب العالمين، قضية كبيرة وخطيرة هي قضية عمل المرأة، ولن نستطيع أن نوفيها حقها، ولكن حسبنا أن نشير إلى ما يوفقنا الله عز وجل إلى الإشارة إليه في هذه القضية. يكفيكم أيها الإخوة الكرام من كل أمر حامله وداعيه لتحكموا عليه. من الذي يدعو إلى أن تخرج المرأة وإلى أن تشارك في بناء الوطن كما يقولون؟ من الذي يدعو إلى ذلك؟ كل دعوة تأتيك أول ما تنظر إلى قائلها وإلى حاملها. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه الشريعة الكاملة الخالدة التي تكفلت بصلاح العباد إلى أن تقوم الساعة، فما وجدنا فيها هذه الدعوة بل وجدنا ضدها. وهذا كتاب الله بين أيدينا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، نص قاطع صريح محكم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لا يمكن ولن يستطيع بشر أن ينسخ حكما من أحكام الله عز وجل. المرأة أساسا حياتها في بيتها، وأفضل شيء وخير لها ألا ترى الرجال ولا يروها ولو كانت في طريقها إلى المسجد، وصلاتها في قعر بيتها أو في بيتها أفضل من صلاتها بالمسجد، مع عدم الاعتراض عليها إن رغبت أن تذهب إلى المسجد في حالات معينة وبشروط معينة، لكن الأصل في صلاة المرأة هو البيت وهي الصلاة وهي العبادة. فهذه قاعدة ولا ننظر إلى واقعنا مهما ابتعد عنها، لكنها هي الأصل. 14 قرنا والأمة الإسلامية على هذه الحالة الفطرية، مهما انحرفت أو ابتعدت في تقاليد أو ما أشبه ذلك من الانحرافات، لكن تبقى القاعدة لها ثبات، وهو أن المرأة عملها في البيت ودورها عظيم في إيجاب الأطفال وفي تربيتهم وفي أعمال في البيت تستطيع أن تعملها، والرجل عمله خارج البيت. وعلى ذلك سارت الحياة، ولم تظهر هذه الدعوة إلا في العصر الحديث بعد قدوم الاستعمار وبعد انحطاط الأمة. وأول من دعا إلى خروج المرأة ومشاركتها وسموه تحريرا للمرأة هم النصارى الأقباط في مصر ونصارى لبنان الذين أنشأوا جرائد ومجلات، وكانت أول ما أنشئ من الصحف في العالم العربي كانت مجلات وصحف نصرانية أنشأها أولئك الذين تلقوا تعليمهم وحياتهم في مدارس الإرساليات التبشيرية كالكلية الإنجيلية التي سميت فيما بعد بالجامعة الأمريكية في بيروت. هذه الكليات الإنجيلية أخرجت ذلك الجيل الذي كان أول جيل يطالب بحرية المرأة ويصرح بأنه يريد لها أن تكون كالمرأة الغربية كأختها الغربية تماما سواء بسواء. وفي كل مجتمع فتش، انظر دعاة الخير، انظر للعلماء، انظر لأهل الغيرة والصلاح، هل تجدهم يدعون إلى هذه الدعوة؟ إنك لا تجد، لو فتشت لم تجد من يدعو إليها إلا من هو مشكوك في إخلاصه لأسرته ولبلاده ولدينه، لا بد من ذلك. بل ممن يكتبون عن دعوة تحرير المرأة أو خروج المرأة أو مشاركة المرأة، منهم من قد يكون له أم لم يزرها من سنة أو أكثر، منهم من تكون له زوجة والعلاقة بينه وبينها أسوأ ما يمكن، ولا يسمح لها ولا يعطيها شيء مما يقول إنه حرية ويستقره أيضا بأنه حرية. وقد يكون له أخت وهو مقاطع لها غير بار ولا واصل لها، ومع ذلك يكتب ويقول نريد أن تخرج المرأة. لماذا؟ الله عز وجل قد بيّن ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه ذكرها الله عز وجل ضمن الآيات في موضوع العلاقات بين الرجال والنساء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد سكرتيرة، زميلة، صديقة في المكتب، امرأة متفرجة متبرجة يلهو ويعبث معها، ولذلك يقول لا بد أن تخرج المرأة وأن تعمل المرأة. ليس غرضه أبدا أن ينمي اقتصاد بلاده، ولا أن يطور وطنه، ولا أن يهتم بوضع المرأة، ولا أن يرثي لها هذه التي يسمونها الحبيسة في بيتها. هذا خروج على فطرة المرأة، حتى وإن كانت هذه المرأة كافرة أو مشركة. المجتمعات النصرانية، اليهودية، البوذية، كل المجتمعات التي تريد أن تحافظ على أخلاقها تستغرب وتستنكر ذلك. وجد الآن في العالم الغربي الذي خرج وعملت المرأة فيه إلى أقصى ما يمكن، وجد جمعيات تسمى جمعية العودة إلى البيت، مكونة من نساء ويطالبن بالعودة إلى البيت، وأن تقوم الأم برسالتها الحقيقية وهي الأمومة، فليس هناك رسالة أعظم منها. المرأة عاطفية بطبيعتها، مهما عملت ومهما أخذت من مرتب، أعظم وأعز شيء لديها أن تحتضن ابنها. لو قلت لها ما رأيك احتضانك لابنك هذا أو بنتك طفلتك وتقبيلها أفضل عندك أم هذا المرتب وهذا المنصب؟ والله ترميها. والآن أصبحنا نقرأ على صفحات الجرائد كما تقرؤون وكما تعلمون المرأة التي تقول لم يرغب في ولم يخطبني أحد البنات فتيات لأنني جامعية ولأنني موظفة، أنا مستعدة أن أترك العمل ومستعدة أن أفعل كذا وكذا بالشهادة إذا وجدت الشاب الذي يقبلني زوجا. سبحان الله، في مجتمعنا أصبح هذا الشيء موجود. لماذا؟ لأننا أخرجنا المرأة عن طبيعتها وعما فطرت عليه. إن في دعوة إخراج المرأة أو عمل المرأة هدم للأمة من نواحي كثيرة، من ذلك أنه يهدم الأمة بشريا، يهدم الأمة بشريا وعدديا. ونظرا لأن الذين يثيرون هذا الكلام كثير منهم لا يريد أن يسمع ذكر الله ولا كلام الله، فلنضرب لهم الأدلة من واقع الأمم الغربية. في روسيا الشيوعية الملحدة التي تجاهر بإنكار وجود الله عز وجل، وتجاهر بأن الأسرة هي أثر من آثار البرجوازية القديمة والتقاليد البالية، في روسيا المرأة التي تنجب 10 أطفال، أرقام معينة للمرأة، لكن مثلا التي تنجب 10 أطفال، هذه المرأة تعطى وسام معين تحمله، تركب الحافلة مجانا، تدخل أي مطعم مجانا، تخفيضات لها أينما ذهبت أو مجانيات أينما ذهبت، لأنها بطلة قومية أنجبت للأمة 10 أطفال. ونحن نقول يجب أن تخرج المرأة وأن تعمل. في فرنسا القضية تدرس بدراسة عميقة جدا، في ألمانيا، في إيطاليا، وإن كان يبدو أن فرنسا تهتم أكثر جدا لأنها تريد أن تبقى كقوة مسيطرة، لأن إنجلترا بريطانيا فقدت مكانتها كقوة دولية وتريد فرنسا أن تستبقي ذلك. وهذا الموضوع من أكثر ما يدرسه فرنسا، موضوع تكثير النفس. إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية، ومع ذلك إعانات مخصصة لكل طفل يوجد، وحث مستمر على الزواج. بيوت الزنا والدعارة لا تنتج أطفالا طبعا إلا أطفال نسأل الله العافية، معروف وضعهم إن جاءوا، فلذلك يحثون على الزواج ويحثون المرأة على أن تنجب الأطفال، ويعطون الجوائز السخية والإعانات لكل مولود يولد. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يؤمنون بالمادة، فيقولون حتى تعوض المرأة، تقول لو أنا أعمل سأحصل على كذا ألف ليرة، لا لو أنا أجيب أطفال أحصل على 500 أو 200 وهكذا، فتوازن بين راحتها النفسية مع هذه 300 مع كذا أفضل من الألف، فتقبل الإعانة والزواج وتترك العمل. أصبحوا بواقع حالهم يضجون من هذه المأساة الرهيبة التي يعيشونها. ولكن في بلاد الإسلام يأتي أناس ويقولون نصف المجتمع معطل ولا بد أن تخرج، أين مساهمة المرأة في تنمية بلادها؟ فهذا هدم بشري للأمة أن تخرج المرأة وأن تتعطل الإنجاب وأن يصبح المجتمع كما هو الحال في أكثر دول أوروبا الوفيات أكثر من حالات الولادة. وهناك هدم أخطر من ذلك وهو الهدم الأخلاقي. إن المسألة أيها الإخوة لا تقف عند حد، والضوابط والقيود اللفظية لا ليس لها دلالات واقعية. الضوابط اللفظية العامة كأن نقول تخرج المرأة وتعمل في حدود بيئتها وطبيعتها وما تسمع به شريعتنا وتقاليدنا، هذه ضوابط لفظية نظرية وفي الواقع يصعب تحديدها. أنا أجي أقول كيف تعمل المرأة مهندسة، أو مثلا كيف تعمل المرأة في مصنع للحلوى والكذا، هذا يتنافى مع طبيعتها مع فطرتها. يقول واحد لا ما يتنافى، من يضبط المسألة؟ فتعمل ما لها ضابط معين، لكن الضابط المعين الحاكم هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا حاكم تماما. بعد ذلك الضرورات لها أحكام. المهن النسائية، المهن النسوية البحتة كالخياطة مثلا، انظروا كيف واقعنا اليوم، الخياطون رجال وأجانب والله أعلم بدينه وبحالهم، والبنات متفجسات على أبواب هؤلاء الخياطين. قبل سنوات معدودة كان كل بيت يعمل يأتي بمكينة خياطة صغيرة ويخيط لنفسه، وقد يخيط للجيران ولا نحتاج إلى هذا العدد لفساده وما فيه من مساوئ أبدا. لكن لا تريد أن تعمل في الحقيقة، ولكن تريد أن تخرج وأن تتبرج وأن تذهب إليه. فإن عرض العمل في أحد المستشفيات أو في أحد القطاعات الأخرى إذا بها تبادر، لماذا لم تعملي خياطة في بيتك؟ تأتي المرأة إليك بقماش وتبيعينه أو في حدود أسرتك، انظري كم تصرف الأسرة، قد تستخدم خياطة، بعض الأسر تستخدم خياطة وطباخة ومربية سبحان الله. لماذا؟ لأن البنت تشتغل والأمة تشتغل. طيب هذا الثلاثة اللي جبتوهم من برا، لماذا إذا قلنا نصف مجتمع عاطل لماذا استوردنا نصفا آخر من الفلبين ومن سريلانكا؟ أمور لا تقاس أيها الإخوان بمقياس الدين ولا بمقياس العقل، وإنما تقاس كما أخبر الله عز وجل بمقياس الشهوة. ويريد الذين يتبعون الشهوات لا يتبعون الدين ولا يتبعون العقل أن تميلوا ميلا عظيما فنصبح مثل تلك الأمم. وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه. وهذا هو الواقع الذي يريد هؤلاء الناس أن يزجوا بنا إليه. فإن كان الغرض الشكوى من حال المرأة ومن الظلم قد يقع على المرأة، فلم يرفع عنها ولن يرفع عنها هذا الظلم إلا الدعاء إلا الوعاظ إلا المصلحون وأهل الخير والفضل. إذا كانت لا ترث يجب أن تورث، لأن ذلك حق شرعي ملزم. إذا كانت تهضم شيئا من حقوقها الشرعية فتعطاه شرعا وإلزاما. إذا كانت المسألة تكوى من البطالة والعطالة فيجب أن تهيئ لها في بيتها كل وسائل الإنتاج النافع، وهي كثيرة. وهل ضاقت عقولنا عن أن تكتشف أمور؟ والآن نحن في عصر اكتشافات، في عصر الآلات الصغيرة التي تقوم مقام معامل كبيرة، هل ضاقت العقول عن اكتشاف أجهزة وأمور إنتاجية في داخل البيت ويباع الشيء برا بواسطة المحارم؟ هل ضاقت؟ لا والله. لكن إذا لم نرد أن نفكر قلنا لا يوجد. هذا هو الشيء الذي يجب أن نعرفه. وأما إن كان الأمر هو الهدم والغرض هو الهدم، فيجب أن نقطع على هؤلاء الهدامين الطريق وأن نذكرهم بالله عز وجل. وإن تذكروا وإلا فيجب أن نقف لهم بالمرصاد وأن نبين لهم، والحجة بالحجة، ومعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أهل الغيرة وهم كثير لله الحمد، ومعنا عادات طيبة ورثناها عن أبائنا ولله الحمد في أكثرها هي على ديننا وعلى شرعنا. كل ذلك معنا والله سبحانه وتعالى معنا، وهي معركة لا بد أن تخاض، والنصر فيها بإذن الله لا بد أن يكون لمن يريد الحق والخير والفضيلة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أمثلة كثيرة عن قد تكون إحدى الفقرات عن المرأة أو بؤس المرأة، يمكن يأتي عليها دكتور عدنان، أنا أذكر منها بعض الأمثلة لكن هو أجدر منا بأن يذكرها للنساء الشهيرات التي فضلن العودة إلى البيت ورفضن العمل بعد التجربة والشهرة والمعاناة. الواقع أيها الإخوة إن ما كنا خططناه من وقت لهذه الندوة قد استغرق بالكامل، وقد حان الآن وقت أداء صلاة العشاء، وما نريد أن نطيل عليكم نعم إقامة الصلاة. وفي موضوع هذا الخطر المادي خروج المرأة تبقى نقطة مهمة هي التي أشار إليها أخونا الشيخ صفر، والتي كنا نود من أخونا عدنان من أخينا عدنان أن يحدثنا عنها في الواقع ويلقي عليها من علمه ومن فهمه ومما يمر عليه ضوءا كافيا بحيث لا تكون لدينا أي شكوك في هذا المجال. ففي الواقع أمامنا خياران، إما أن نؤجل هذا إلى ندوة تالية أو نقتطع 10 دقائق بعد الصلاة ونتحدث في هذا. طيب في الواقع الحين الكلمة للأخ عدنان ونرجو منه أن يوفقها الله لأن يختصر ويهيد في نفس الوقت. الرحمن الرحيم. النقطة التي نتحدث عنها ونحن بضددها هي عمل المرأة. الحقيقة أريد أن أرجعكم إلى أصل ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. هذا أصل عظيم، يعني لو تدبرناه لوجدناه بدهي ومعلوم ومشاهد لكل شيء. فالمرأة مختلفة عن الرجل في كل شيء، في كل شيء بدون أي مبالغة مختلفة عنه، كما نتكلم نحن الأطباء نقول تشريحيا ووظيفيا أو تشريحيا وفيزيولوجيا، فهي من أصلها مختلفة عنه، من أصل النطفة ومن أصل التكوين مختلفة عنه، وليس الذكر كالأنثى، وسبحان الله العظيم. فالاختلاف على مستوى الصبغيات أو على مستوى الخلايا التي هي يتكون منها الإنسان ويتكون منها الأنسجة، وهي أصل الحياة، الخلية الحية هي أصل هذه الحياة. فخلية الرجل مختلفة تماما عن خلية المرأة، كلاهما يحتوي على 46 من الصبغيات، ولكن هذه مختلفة عن هذه. فهناك ما يسمى بسين وصاد بالنسبة للرجل، وهناك ما يسمى بسين وسين بالنسبة للمرأة. فهذه الصبغيات وهي أصل في هذه الخلية مختلفة تماما. لو أخذنا خلية من خلايا الدم، كريات الدم البيضاء للرجل، وخلية من كريات الدم الحمراء ونظرنا فيها تحت المجهر لوجدنا اختلاف كبير بين هذه وهذه. فهذه فيها خلية المرأة فيها زيادة تعرف برأس الطبلة أو مطرق الطبلة، يراها أي إنسان يعني لديه خبرة تحت المجهر، وبذلك تميز الرجل من المرأة. هناك أيضا قضية أخرى، لو أخذت أي خلية من خلايا الجسم تأتي وتأخذ مسحة من فم الرجل أو المرأة وتنظر تحت المجهر، فتجد أن خلية الرجل مختلفة عن خلية المرأة. خلية المرأة في نواتها جسم يسمى جسم بار يميز به عن خلية الرجل، فهي على هذا المستوى سبحان الله تعالى مختلفة. ثم حتى على مستوى النطفة، نطفة الرجل مختلفة عن نطفة المرأة. نطفة الرجل بالملايين، وهي الحيوان المنوي بحجم معين وبلا عدد، يعني أعداد رهيبة سبحان الله، وفي أي وقت تفرج. أما نطفة المرأة فهي محددة، وهي البويضة، تخرج في وقت معين في الشهر وتخرج في فترة معينة من حياتها في هذه الأرض، ولا تخرج في غير ذلك. هناك أيضا اختلاف في الهيكل والبنية، هذا واضح يعني لكل ذي عين. الرجل بعضلاته الصلبة القوية، والمرأة برقتها ونعومتها وفيها من الدهون أشياء كثير أكثر من الدهون الموجودة في الرجل. توزيع الشعر في جسم الرجل يختلف عن توزيعه في جسم المرأة. عظم الحوض الغليظ الشديد في الرجل يختلف عن عظم الحوض الواسع الرقيق في المرأة، كلها تدل على أشياء سبحان الله وظائف مختلفة. هناك أيضا اختلافات وظيفية أو فيزيولوجية بين الرجل والمرأة، يعني واضحة ومبينة، وهي الصمت يعني أو الحيض ما يسمى، والحمل والرضاع. فأثناء فترة الحيض كلنا يعرف هذا، يعني تأثر المرأة أشياء لا تأثر الرجل في واقع حياته، الرجل لا يحيض. من بينها التغيرات النفسية، يعني قد المرأة تشعر ببعض ضيق أو ببعض تغير في نفسيتها وفي اضطراب، تنخفض أحيانا درجة حرارتها، اضطراب الغدد الصماء، الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء تختلف أثناء فترة الحيض هذه. وصدق الله العظيم يعني ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. أما الحمل فهو واضح وبين، يقول الله سبحانه وتعالى حملته أمه وهن على وهن وحملته أمه كرها ووضعته كرها. والولادة والنفاس والرضاع كلها أمور تميزت بها المرأة عن الرجل. إذا نظرنا إلى هذه، جسمها مختلف تشريحيا وأصلها مختلف ووظائفها مختلفة، إذن ألا يكون دورها في هذه الحياة مختلف؟ قضية بديهية لا يناقش فيها من له يعني أدنى بصيرة وأدنى نظر في هذه القضايا. هذا الأصل الذي أحببت أن أرجعكم له وأستعرض بسرعة نظرا لقرب وقت الصلاة الأضرار التي ترجع من خروج المرأة عن بيتها وعملها خارج البيت. أبدأ بالزوج يعني بصفتي أيضا زوج من الأزواج، فقلة الاهتمام هذه واضحة يعني، وقلة العلاقة بين الزوج. أصبح الرجل يأكل من يدي أخرى مثلا، أو قد إن كان من الناس المتحضرين ما شاء الله يأتي ويأخذ سندويتش على الطريق أو شيء من هذا، ويستعيض عن وجبة الغداء التي تأتي بدلا يأتي البيت وتستقبله الزوجة بالابتسامة والغداء المعد. والعلاقات النفسية هذه أمور جدا مهمة يعني لسير الأسرة في هذه الدنيا، وإلا لو اضطرب هذا الأمر يعني لاختلت الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه شهرا، المدينة كلها اضطربت، المجتمع الإسلامي كله اضطرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نسائه وقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، لا لم يطلقهم، لا طلق، لا لم يطلق. وبدأت المدينة تخوض في قضايا، ليش؟ لأن البيت الأساسي في هذه المدينة الشريفة بيت النبي صلى الله عليه وسلم حدث هناك نوع من الهزة في ذاك البيت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه. فهذه يعني أمور وجدناها في المجتمع الأول، يعني الله سبحانه وتعالى وضعها. هناك قضية أخرى أيضا، لو خرجت المرأة من يطبخ ومن يهتم بالبيت؟ ستستجلب خادمة، الخادمة هذه قد تكون شابة، الشابة هذه قد يعني سبحان الله تزيغ الرجل، هذا رجل في البيت وهذه مرأة أجنبية عليه، وقد تكون شابة وقد تكون أجمل من زوجتي في بعض الأحيان، وهذا نراه ما يخفى علينا، فقد تزيغ عينه سبحان الله، وبذلك تخسر الزوجة من هنا ومن هنا. أما أثر عمل المرأة على الأبناء فهم والله يعني بيت التفصيل، وهم والله الذي يحز في النفس يعني أن يناقش الإنسان وضعه مع المرأة العاملة. يعني الذي يرى أم ترضع طفلها ويرى علاقة يعني كيف مشاعر هذا الطفل وهو يلتقي بالثدي ومشاعر هذه المرأة وهي ترضع، يعني يدرك مدى الجناية التي جناها أعداء الله سبحانه وتعالى عندما يريدون حرمان هذه منها. أي والله يعني هذه الأمومة بفطرتها موجودة فيها، وهذا الطفل لا يمكن مهما وجد أي قلب حاني أن يكون أحلى من هذه المرأة التي تلقمه ثديها الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فهذا الانفصال النفسي بين الأم وطفلها بالذات في الأيام الأولى كما ذكر كالرضاع، يؤدي هذا إلى نتيجة أخرى. إذا كانت الأم لا ترضع لأنها تعمل، إذا ماذا سيستبدل هذا الطفل؟ القارورة، الرضاع الصناعي. الرضاع الصناعي هذا منظمة الصحة العالمية تقول قاتل الأطفال، البحوث والنشرات التي هؤلاء الشركات يريدون أن يقتلوا أطفالنا فيها وفيها وفيها، يريدون طبعا يروجوا. إذا أردت ابنك يجيبون طفل كذا سمين ويصورون ويقولون اللي يستعمل هذا الحليب أو هذا النوع من الحليب يصبح طفله بهذه الصورة، وكذبوا والله، وكذبوا والله، لأنه لو كان هذا الحليب بالفعل فيه خير لكان لبن الأم كذا. الله سبحانه وتعالى الذي جعل لبن الأم، والله سبحانه وتعالى يقدر أن يجعله كذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا شك بكذبهم في هذا. منظمة الصحة العالمية أيضا جعلت هناك توصيات الحقيقة، وقالت أن المرأة إذا خرجت من بيتها وأرادت تلك الندوة هو أخطار تهدد بناء الأسرة المسلمة. وقد تناول الشيخ سفر ابن عبد الرحمن الحوالي وهو ليس بغريب عنكم، تناول في هذه الندوة الكلام عن الفكر والغزو الفكري في أول فقرة من فقرات تلك الندوة، وكيف يسخر الإعلام وأجهزة الإعلام سواء كان إعلاما مرئيا أو مقروءا أو مسموعا، كيف يسخر هذا الإعلام في نشر فكر غير إسلامي تغزى به القلوب والعقول فتتأثر به الأبناء فتتأثر به النساء والأولاد والرجال وكل أعضاء الأسرة، وتكلم الأخ الدكتور عدنان غلام وهو طبيب أخصائي ولادة وأطفال، تكلم عن الآثار النفسية والآثار العقلية والعضوية نتيجة المكوث للساعات الكثيرة والساعات الطويلة أمام أجهزة الإعلام وخاصة المرئية منها مثل التلفاز والفيديو. وكانت الفقرة الثانية من تلك الندوة الحديث عن المرأة وما يخص المرأة، وكلكم يعلم أن أعداء الإسلام قد شنوا حربا ماثرة ضد المرأة وهم يهدفون بذلك الإسلام وأبناء الإسلام، حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله الكمدفع. وقد تحدث الشيخ سفر وكذلك الأخ غلام عن دعوة تحرير المرأة وما يكمن من ورائها من أخطار عظيمة، أخطار تهدد الأسرة المسلمة. وفي هذه الأمسية إن شاء الله نتابع إتمام ما بدأنا به في الندوة السابقة، ويحدثنا الشيخ سفر جزاه الله خيرا عن حكم السفر إلى البيئات الأجنبية، حكم السفر إلى البيئات الأجنبية إلى البلاد التي انتشرت فيها الرذيلة سواء كانت بلادا مسلمة أم بلادا كافرة ظهر فيها المنكر والفحشاء. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى دافئ البدء أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته، وأن يكتب لنا أجر مثل هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ويجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه ونحن أحوج ما نكون إلى حسنة تضاف أو إلى سيئة تمحى، إنه على كل شيء قدير.